جاء في القرآن النهي عن الغلو والنهي عن الطغيان، فقال جل وعلا مخاطبا أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله، الآية في آخر سورة النساء. وقال جل وعلا أيضا في سورة المائدة: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. والآيات في هذا المعنى متعددة، فدلت الآيات على أن الطغيان ومجاوزة الحد والغلو منهي عنه. قال جل وعلا لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ومعلوم أن القاعدة المقررة أن النهي لأهل الكتاب في هذا نهي لنا، لأن الغلو في الدين أمر مذموم لكل من اتبع رسالة من رسالات أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه. فدلنا قوله جل وعلا: لا تغلوا في دينكم، على أن الغلو في الدين محرم، لأن النهي للتحريم، بل هو من أشد المحرمات، لأنه يبعث على ارتكاب كثير من المحرمات، وهو وسيلة لآثار ومحرمات كثيرة، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، يعني لا تجاوز الحد في مدحي كما تجاوز النصارى الحد في مدحهم لعيسى فبلغ بهم ذلك أن عبدوه وألهوه، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، وما أعظمها من مكانة أن يكون رسولا لله جل جلاله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.